ما يصلح شؤوننا أجمعين. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا الله تبارك وتعالى، اتقوا حرمات الله سبحانه وتعالى، اتقوا عذاب الله جل وعلا، وكل ذلك مما أنزله الله سبحانه وتعالى في آيات بينات محكمات. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لابد لهذا الشرط من إجابة بعد الإيمان بالله وتقوى الله سبحانه وتعالى، بعدما اشترط الله سبحانه وتعالى هذين الشرطين لابد من وعد من الله، من عهد من الله، ومن أوفى بعهده من الله لا أحد. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، لعاشوا في نعيم ورار ونعمة ونعيم كما هي سنة الله سبحانه وتعالى في خلقه. ضرب الله سبحانه وتعالى كثيرا من الأمثال في كتابه عن هذه الأمم السابقة كما تعلمون وتحفظون، لقد كان لسبأ في مسكنهم آية، جنتان على يمين وشمال كل رزق ربكم مشكور له، بلدة طيبة وأرض طهور. لما كانوا يؤمنون بالله ويشكرون نعم الله سبحانه وتعالى على ما أعطاهم من كل هذه الآلاء والنعم، واتقوا وآمنوا بالله، أمد الله سبحانه وتعالى ووسع عليهم من شتى أنواع النعم والآلاء حتى جاء هذا اليوم، الذي قد عصوا الله سبحانه وتعالى فيه وأعرضوا عن آياته وعن ذكر الله وشكره سبحانه وتعالى، فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العين وبدلناهم جنتين جنتين ذواتي أكل خمر وأثل وشيء من السدر القليل، ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن سيأتي بعدها شيء مختلف عما اشترطه الله سبحانه وتعالى، ولكن كذبوا من عباد الله أجمعين، كذبوا بآيات الله وكذبوا مراد الله وكذبوا رسل الله، حتى أنهم لم يرتعوا بآيات الله سبحانه وتعالى عما جاء من ذكر أسلافنا من الأمم التي قد سبقتنا وما أحل بهم وما كان من حالهم وما كذبوا، فأخذناهم بما كانوا يكسبون. ولا بد هنا من وقفة، فأخذناهم بما كانوا يكسبون، لأن الله تبارك وتعالى قد أنزل في كتابه إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون، وقال الله تبارك وتعالى ما إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما، ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. علم ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون بما كسبت أيديهم. قال الله تبارك وتعالى في سورة الروم: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس وما كان بعد ذلك وبعض فضل ورحمة من الله ليذيقهم بعض الذي عملوا وليس كل ما عملوا لعلهم يرجعون لعلهم يتوبون لعلهم يستغفرون الله سبحانه وتعالى. ألم تسمعوا قول الله سبحانه وتعالى: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم. يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم عن أمته وهو فيه صلى الله عليه وسلم: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون وهم يرجعون وهم يتوبون إلى الله سبحانه وتعالى. فلينظر كل واحد منا إلى نفسه وإلى عمله وإلى ما قدم قبل أن يلوم كل هذه الحسابات الظروف والغلاء والبلاء والأمراض ثم لعله يرجع إلى الله سبحانه وتعالى وليعلم أنها سنة الله في خلقه أننا سنبتلى بكل هذه الابتلاءات بما يدمي القلوب وتجمع عليه العيون مما نرى من حولنا من سفك من دماء وانتهاك بالحرمات واخذ اموال الناس بالباطل وتعد على حقوق الله وعلى حقوق عباد الله ليس فيها من تقوى الله والله شيء لكنها سنه الله سبحانه وتعالى في خلقه. قال الله تبارك وتعالى: ولقد ارسلنا الى امم من قبله فاخذناهم بالباساء والضراء لعلهم يرجعون لعلهم يتوبون لعلهم يتضرعون إلى الله سبحانه وتعالى. ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. فلولا إن جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم ولكن جاء شيء مغاير لما افترضه الله وما اشترطه الله سبحانه وتعالى ولكن قست قلوبهم. هؤلاء لماذا اعرضوا عن الله؟ لماذا لم يلجؤوا لله؟ لماذا لم يستغفروا الله على ما قدموا وظلموا انفسهم وتجرؤوا على حرمات الله سبحانه وتعالى؟ سنة الله في خلقه لعلهم يتضرعون. لعلك تستغرق من غفلتك يا عبد الله ثم تلجأ إلى الله سبحانه وتعالى وتتضرع بين يدي الله جل وعلا ثم تستغفر الله على ما قدمت. ولتعلم أن الله سبحانه وتعالى بعباده رؤوف رحيم. ما شكرتم وآمنتم لكن الله سبحانه وتعالى رحمته اقتضت أن يمهلك يا عبد الله لعلك تتوب وترجع إلى الله سبحانه وتعالى على ما قدمت في هذه الحياة الدنيا. ولتعلم أن الله تبارك وتعالى ما خلقك أبدا كي يعذبك. ولتعلم أن الله تبارك وتعالى ما ثم بعد ذلك يخاطب الله سبحانه وتعالى عباده اجمعين: افامن اهل القرى ان ياتيهم باس أنفسنا بياتا وهم نائمون. أن يأتي البأس والعذاب من الله بين عشية وضحاها، بين طرفة عين وانتباهتها، وهم في غفلتهم وهم على معصيتهم، وهم يخوضون في حرمات الله جل وعلا. أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون؟ هذا ترهيب من الله سبحانه وتعالى لعل هؤلاء العصاة أن يتوبوا ويعودوا ويستفيقوا من غفلتهم. أوأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ظهرا وهم يلعبون؟ وهم يلعبون وهم غافلون لاهون عن ذكر الله وعن آيات الله. وكم رأينا من آيات الله في أقوام سابقين أخذهم الله سبحانه وتعالى على رفضه، وكم قرأنا وسمعنا في كتاب الله عن هؤلاء الأقوام الذين أهلكهم الله سبحانه وتعالى. قال الله تبارك وتعالى في كتابه في سورة العنكبوت: فكلا أخذنا بذنب، فمنهم من أخذته الصيحة، ومنهم من أرسلنا عليه حاصبا، ومنهم من خسفنا به الأرض، ومنهم من أغرقنا. وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون؟ أوأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحى وهم يلعبون؟ أين كل هؤلاء الجبابرة والطغاة الذين حارب الله سبحانه وتعالى بالنعم عليهم؟ أين كانوا وبما وأين وكيف آل مآلهم وكانت نهايتهم؟ أين كل هؤلاء الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد؟ أوأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحى وهم يلعبون؟ أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون؟ هؤلاء الذين غفلوا عن مكر الله سبحانه وتعالى، وكان الله تبارك وتعالى يقول لهؤلاء: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. بعدما أهلها وأطال لها، ثم بعد ذلك هم ينظرون. وقال الله تبارك وتعالى عن كل هؤلاء الذين طغوا في البلاد، قال الله سبحانه وتعالى: أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. ثم بعد ذلك جاءت الموعظة من الله والاعتبار بما كان من قبلنا. أولم يهدِ الذين يرثون الأرض من بعد أهلها لكل قوم ولكل جماعة ولكل قرن ولكل زمان يأتي بعد زمان، ورأى من أحوال من كان من قبله: هذا فلان قد طغى وتجبر وقد أهلكه الله، هؤلاء العصاة إلى كائنا وكيف كان مآله. أولم يهد للذين يرثون الأرض من بعد أهلها أن يتعبوا بهؤلاء أن يضعوا نصب أعينهم ما نافعه الله تبارك وتعالى بهم أن يعتبروا بما فعل الله سبحانه وتعالى بكل هؤلاء أولم يهد للذين يرثون الأرض من بعد أهلها أن لو نشاء أصبناهم بذنوبهم الآن بما فتح مس عليهم. ربما بعض ضيق وكانوا يؤدون حق الله سبحانه وتعالى، لكن كما قلنا الانسان سريع النسيان، يغتر بنعم الله عليه ويغتر كثيرا بما يزينه له الشيطان. إن أقسموا ليصرمنها مصبحين ولا يستثنون. فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم، فتنادوا مصبحين أي نادوا على أنفسهم بعدما جلسوا وناظروا أنفسهم ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين. كما قلنا أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون، أي خسروا في الدنيا والآخرة. بعدما إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين ولا يستثنون، بينوا النية ألا يعطوا حق المسكين وغلبوا على حرد القادرين، بينوا النية وأصبحوا سرعان ما ذهبوا إلى جنتهم كي يأخذوا ويجمعوا من محاصيلها قبل أن يأتي الفقراء والمساكين فيؤدوا حق الله كما كانوا يفعلون من قبل، لكنهم تناسوا هذه الآيات، الآيات البينات من آيات الله وسنن الله تبارك وتعالى في خلقه لا تتبدل. فلما رأوها أروا هذه الجنة والبساتين والثمار والمحاصيل وكل هذه النعم قالوا إنا ضالون، يعني قد ضللنا الطريق، ليس هذه خيمتنا ولا محاصيلنا ولا ثمارنا، لقد ضللنا الطريق. فلما استفاقوا ورجعوا إلى أنفسهم وتبينوا قالوا بل نحن محرومون، أي حرمنا الله تبارك وتعالى بنية وبمكر قد مكرناه أن نعصي الله سبحانه وتعالى. ثم قال الله تبارك وتعالى بشأنهم كذلك العذاب والعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. عباد الله، إن الله تبارك وتعالى قد أعطانا وأمهلنا من كل هذه الآيات البينات في كتابه وفي هذه الدنيا التي نعيشها ونعلم أن الله تبارك وتعالى قد ابتلانا وربما اشتد علينا البلاء كي نعود ونتضرع إلى الله سبحانه وتعالى ولا نلجأ إلا لله جل وعلا. ولطالما نؤكد على مثل هذا أن لا نلجأ إلا لله ولا بد أن نعود لله سبحانه وتعالى. عسى الله سبحانه وتعالى أن يرفع عنا الهم والغم والبلاء إنه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم هيئ هذه الأمة أمر رشد يعز فيها بطاعتك ويهدى فيها بمعصيتك ويؤمر فيها بالمعروف وينهى فيها عن المنكر. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم ارحم موتانا ومرضى المسلمين، اللهم ارحم موتانا ومرضى المسلمين، اللهم ارحم موتانا ومرضى المسلمين، اللهم انصر عبادك المستضعفين في كل مكان، اللهم انصر عبادك المستضعفين في كل مكان، اللهم انصر عبادك المستضعفين في كل مكان، اللهم ارفع عنا الهم والغم والغلاء والبلاء إنك ولي ذلك والقادر عليه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم انتقم من كل من تجبر وطغى، اللهم انتقم من كل من تجبر وطغى، اللهم انتقم لمن تشاء.